نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمحاضرتنا هذه عن البدعة وصحبة أهل الأهواء أي أهل البدع، وأثر ذلك في الثبات. والأثر هنا أثر سيء لا شك، يعني أثر ذلك في عدم الثبات وتسبب البدع وصحبة أهل البدع في الانحراف عن الطريق المستقيم. وقد مر بنا من قبل أن الثبات يراد به أنواع وأقسام، فمنه الثبات على السنة، فلا شك أن المبتدع ليس ثابتا على السنة لأنه على بدعة، البدعة هي المقابل والمناقض للسنة. وكذلك أيضا صحبة أهل البدع تؤدي للإنسان إلى الانحراف عن دين الله تعالى. ثم إن البدع كذلك في كثير من الأحيان تؤدي بصاحبها إلى الانحراف عن الدين بالكلية والعياذ بالله تعالى، وتوصل صاحبها إلى الزيغ والردة عن دين الله عز وجل. فالسلامة من الزيغ والسلامة من الانحراف لها أسباب، فمن هذه الأسباب الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من البدعة. جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأضراس الخلفية، والعض على الشيء بالنواجذ يعني كناية عن شدة التمسك به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ففي هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخرج من الاختلاف، يخبر أن الاختلاف سيقع، يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد عشنا بعده صلى الله عليه وسلم ورأينا ما أخبر به وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فرأينا الاختلاف الكثير والتفرق الكثير. فما هو المخرج من هذه الفرقة وما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ هو أن نعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، أن نعض عليها بالنواجذ، نتمسك بها تمسكا شديدا. هذا الذي ينجي الإنسان من الانحراف ويثبته على طريق الحق وطريق الاستقامة. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يحذر من مجادلة أهل البدع، كان إذا جاءه المبتدع ليناظره، الإمام مالك رحمه الله كان إذا جاءه المبتدع ليناظره يقول له: أما أنا فإني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فحاجبه. قل له: أنا على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فحاجبه. إذن أهل البدعة أهل شك وزيف، لذلك تجدهم كثير التقلب والانحراف. دائما أهل البدع كل يوم يعني يخترع فكرة جديدة وطريقة جديدة، لأنه ليس عنده مصدر ثابت للتلقي. أهل السنة أهل ثبات، لأن لهم يعني طريقا واضحا يثبتون عليه ويسيرون عليه. ولكن أهل البدع أهل أهواء، يتبعون ما تهواه أنفسهم. فاليوم خطرت في باله فكرة فأحدثها في الدين واخترعها وسار عليها، في اليوم الذي بعده يعني جدت له فكرة أحسن في نظره، وهكذا. فتجدهم كثير التقلب وكثير الشك، يجادل شخصا فيقنعه ببطلان الطريقة التي هي عليها فيحولها إلى طريقة أخرى وهكذا. ولأن أهل البدعة أهل شك وزيغ، فلذلك كان منشأ كثير من البدع ناشئا عن كون أصحابها أهل شكوك وأهل يعني انحراف وريب في دين الله سبحانه وتعالى. بدأوا يناظرون أهل الأديان الأخرى وأهل الملل الأخرى، ثم يأخذون أشياء من الملل الباطلة وينسبونها إلى الإسلام زورا. كان هذا منشأ كثير من الفرق المبتدعة. فالجهل بن صفوان قبحه الله، أحد أئمة أهل البدع صاحب الفرقة التي تعرف بالجهنية، كان هذا الرجل كان رجلا جاهلا، وذهب يناظر قوما يقال لهم السمنية، ملة من الملل الهندية من القائلين بتناسخ الأرواح، ملة من الملل الوثنية الهندية، أهل الفلسفة والجدل، ويقولون بتناسخ الأرواح والعياذ بالله تعالى. فذهب إليهم فنظرهم فشككوه في دينه والعياذ بالله تعالى، حتى ترك الصلاة 40 يوما، ترك الصلاة 40 يوما. وفي خلال هذه الأيام 40 اخترع فيها مذهبه الباطل هذا، وطلع على الناس بأفكار جديدة وآراء جديدة أدخلها على الإسلام، وضل وأضل والعياذ بالله تعالى. ولذلك يعني كما ذكرنا، فإن أهل السنة والجماعة أهل ثبات واستقامة، لأن قلوبهم معمورة بالإيمان، وذلك لأن الحق موافق للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فالإنسان إذا يعني اعتقد شيئا يوافق فطرته التي خلق عليها ودبل عليها، يجد صدره منشرحا ويجد قلبه مطمئنا، بخلاف أهل البدع. لأن أهل البدع يعتقدون أشياء تناقض الفطرة السليمة التي فطر الله تعالى الناس عليه. فالإنسان إذا اعتقد شيئا يناقض الفطرة التي فطر عليها يكون يعني غير مطمئن القلب، يجد انقباضا في صدره ويشعر دائما بحيرة وتردد، لأنه يريد أن يقنع نفسه بشيء لا يمكن أن يقتنع به في الحقيقة. ولذلك يعني ينطبق على أهل البدع ما ينطبق على أهل الملل الباطلة التي سوى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ما معنى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الحق، فأبواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه أو يمجسانه يعني يجعلانه مجوسيا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبلها لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمان. لماذا؟ لأن الأبوان لا يتسببان في إسلام العبد، وإنما هو مسلم بفطرته، ولكن دور الوالدين هو المحافظة على هذه الفطرة السليمة لئلا تتدنى. يعني دور الوالدين المحافظة على الفطرة التي فطر عليها هذا المولود الذي ولد على الإسلام وفطر على الإسلام، دور الوالدين منع المؤثرات الخارجية التي تسبب انحرافه عن هذه الفطرة المستقيمة. فالوالدان لا يسلمان العبد، وإنما خلقه الله تعالى مسلما موحدا، لكن الوالدان قد يكونان سببا في تنصيره أو تمجيسه أو تهويده، يعني بأنهم يحرفونه عن الفطرة السوية. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء يعني مكتملة الخلق ليس بها تشويه في الخلقة، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني ذات خلقة حسنة سوية مستقيمة. هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجدعاء هي مقطوعة الأذنين، كان العرب في الجاهلية يبتكون آذان الأنعام، يقطعون آذان الأنعام، بعض الأنعام يعني الاعتقادات يعني جاهلية يقطعون آذانها فتصبح مشوهة الخلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لتهويد الطفل أو تنصيره أو تمجيسه بتشويه خلقة البهيمة، كبهيمة ولدت يعني ذات خلقة سوية مستقيمة، فجاء الناس وقطعوا آذانها فأصبحت مشوهة. فكذلك نفس الشيء يحصل مع المولود الذي يولد على الفطرة على التوحيد، ثم يشوهون فطرته بالعقائد الباطلة. فلذلك أهل الإسلام لا يطالبون بالبحث في الملل الأخرى، المسلم لا يحتاج إلى النظر في الملل الأخرى. لماذا؟ لأن توحيده وإيمانه ودينه موافق لفطرته التي فطر عليها، فبالتالي هو غير محتاج للنظر في شيء آخر، لأنه مطمئن لما هو عليه وموقن بأنه على الحق. لكن أهل الملل الباطلة مأمورون بالبحث و يعني النظر في الإسلام وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم على بصر وهم يعلمون هذا، يجد يعني تناقضا بين فطرته وبين ما يراد منه أن يعتقده، عقيدة التثليث ولا غيرها من العقائد الباطلة ولا العقائد الوثنية وكذا، هذه الأمور تناقض الفطرة. فتجد أهل هذه الملل ولا حتى الإلحاد والزندقة وكذا، يعني تجد أهل هذه الضلالات يعني في حيرة، لا يمكن أن يكون مقتنعا اقتناعا تاما وموقنا بما هو عليه. لذلك يعني دائما يحاول ألا يفكر في هذا الأمر، إذا فكر سيجد نفسه يعني على باطل وعلى ضلال وعلى شيء يعني غير يعني مقنع، كما يعترف بهذا يعني الذين دخلوا في الإسلام، وكثير من بقي على الكفر أيضا يعترف بهذا، كثير من دخلوا هو يعني كل الذين دخلوا في الإسلام ممن كانوا غير مسلمين وشرح الله صدورهم للإسلام يخبرون أنهم وقت الكفر يعني كانوا غير مقتنعين بما يطلب منهم أن يعتقدوه، كانوا يعني يجدون الكلام الذي يسمعونه في الكنيسة كلام يعني غير مقنع، وصدورهم يعني تنقبض منه ويجد شيء يعني مناقض لما في قلبه. وهذا الأمر هو الذي حمله على البحث في الأديان الأخرى إلى أن هداهم الله إلى الإسلام وهكذا. فنفس الشيء ينطبق على أهل البدع أيضا، أهل البدع تجد هذه البدعة مناقضة للفطرة السليمة، مثل الملل ينطبق عليهم نفس الشيء، شيء مناقض للفطرة. فلذلك المبتدع دائما يكون في حيرة واضطراب، لأنه يريد أن يقنع نفسه بشيء يعني هو مناقض للفطرة السليمة، فيكون عنده حيرة وعنده قلق وانقباض قدر، ولهذا لا يكون عنده الثبات على الحق والاستقامة عليه. وهذا الأمر يعترف به كثير من أهل البدع. فهذا الرازي، الصخر الرازي، أحد يعني أئمة الأشاعرة وكذا، وكان من علماء الكلام ممن درسوا الفلسفة والمنطق وكذا، وكان يعني عنده معتقدات مخالفة للحق في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، و يعني نفي المعنى الحق الذي أراده الله تعالى عن صفاته الكريمة وهكذا. فيقول يعني مخبرا عن نفسه إنه يعني بحث في كتب المنطق والفلسفة وكذا يريد أن يتوصل منها إلى الحق، فيقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. إذن يعترف لأنه يعني لم يستفد شيئا من الأبحاث التي بحثها وأمضى فيها عمره، وأنه يعني أرواحه روحه في وحشة من جسمه، يجد إيه تناقضا، يريد يقنع نفسه ببدعة والنفس غير مفطورة على هذه البدعة، فتكون النتيجة الحيرة. لذلك يقول الشهر الثاني أحد يعني إمام من أئمة المتكلمين وكذا ممن خاضوا في علم الكلام وأرادوا أن يتوصلوا عن طريقه إلى الحق فلم يتوصلوا إلى شيء، فيقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على زقم أو قارعا في النادم. يقول أنه يعني بحث في جميع الطرق وجميع المذاهب وكذا فلم يرى أهل مذهب أو أهل طريقة إلا واضعا كف حائر على زقم أو قارعا في النادم، كلهم أهل ندامة على الطريقة التي هم عليها وأهل حيرة وتحسر على انتسابهم إلى المذهب الذي هم عليه أو الطريقة التي هم عليها. طبعا هو لم يمر على مذهب أهل السنة وطريقة أهل السنة، وإلا فلو وقف على طريقة أهل السنة وأهل الحديث والذين اتبعوا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في أسماء الله وصفاته لما كانت عنده هذه الحيرة. لهذا يرد عليه الإمام الصنعاني رحمه الله يقول لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم. أكيد أنك خصت المعاهد كلها بس تركت معهدا لم تطف به هو معهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لاقاه من كل عالم. قال فما حار من يهدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولست تراه قارعا سن نادم. الذي يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحتار ولا يمكن أن يقرع سن الندامة، بل سيكون يعني ثابتا مطمئنا منشرح الصدر. هذا حال أهل السنة والذين يتبعون طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا يحصل عندهم لا حيرة ولا ندم ولا شيء، بل يكونون ثابتين مطمئنين منشرحي الصدور. وجاء في حديث أبي سفيان وهرقل الذي ذكرناه لكم في المحاضرة السابقة، هرقل سأل أبا سفيان أسئلة فكان من ضمن هذه الأسئلة قال له فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. هرقل يسأل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم، يعني هو سأله أولا قال أتباعه يزيدون أم ينقصون، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم دائما في زيادة، شفت عدد المسلمين دائما في زيادة، لا يحصل أن يكون في نقصان أبدا بفضل الله تعالى، دائما يزيدون. فأجاب فقال هرقل وكذلك أتباع الرسل، أتباع الرسل دائما يزيدون لأنه حق، دائما الناس تهتدي إليه والذين يهتدون إليه يثبتون وينضم إليهم غيرهم. قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هرقل وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وبشاشة الإيمان يعني حلاوة الإيمان، الإيمان حلاوته تخالط القلوب مثل امتزاج يعني السكر بالماء أو كذا، يعني يمتزج به فخلص يختلط بكل أجزائه ولا يمكن يعني أن تزيله منه. فيقول كذلك الإيمان حين تخالط بساتته يعني حلاوته القلوب. فإذا ليس هناك يعني أحد يرتد سخطة لدينه. هنا هرقل يعني كان ذكيا في أسئلته، فلما سأل قال هل يرتد أحد منهم يعني سخطة لدينه، لأن هناك من يرتد، ربما يكون هناك من يرتد يعني نتيجة اضطهاد أو نتيجة تعذيب أو يرتد نتيجة إغراء بمال أو كذا، ربما يحصل هذا، لكن هل يرتد يعني سخطا للدين وعدم اقتناع بصحة الدين؟ لا. يعني فلذلك قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. فإذا سبب ثبات المؤمنين على الدين أن حلاوة الإيمان تخالط قلوبهم فيثبتون ولا يسقطون على دينهم. فهذه الصفة المنهج الحق، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا هو المنهج الذي له حلاوة تخالط القلوب فيكون أهله ثابتين عليه لا يسقطونه. لكن البدع ليس لها هذه الحلاوة، البدع ليس لها هذه الحلاوة، فبالتالي ليس لها حلاوة تخالط القلوب. فلذلك تجد أهل البدع كثيرا ما يتركون بدعهم يعني سخطة لها، يكون على بدعة سبع مذهبا مبتدعا وكذا، فترى ربما يسخط هذه الطريقة ويبغضها ويكرهها. طيب ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ البدعة يعني عرفت بتعريفات، البدعة عرفت ب يعني عدة تعريفات. فمن تعريفات البدعة، من تعريفات البدعة جاء يعني في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب له اسمه المجموع الثمين في فتاوى الشيخ ابن عثيمين، فيقول: البدعة شرعا ضابطها التعبد بما لم يشرعه الله. البدعة شرعا ضابطها التعبد بما لم يشرعه الله، وإن شئت فقل التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. إذن تعريفان للبدعة، التعريف الأول التعبد بما لم يشرعه الله، التعريف الثاني التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. وليس هناك تعارض، لأن الذي شرعه الله هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وما لم يشرعه الله هو الذي ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. قال: فالتعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الذين عرفوا التعريف الأول بدعة قالوا التعبد بما لم يشرعه الله، أخذوا هذا التعريف من قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن من تعبد لله بأي شيء لم يشرعه الله فهذه بدعة. والتعريف الثاني مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أو تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قال: فكل من تعبد، طبعا الحديث هنا فيه المقابلة بين السنة والبدعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم قال بعدها: وإياكم ومحدثات الأمور. إذا محدثات الأمور اللي هي فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدع والضلالات والمحدثات مقابلة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. قال: فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع، سواء أكان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين، وإن كانت تسمى بدعة في اللغة، ولكن ليست بدعة في الدين، وليست هي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ. فهنا الشيخ يعني نبه على مسألة العادات، يعني لا يدخل في تعريف البدعة العادات التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، لأن أمور الدنيوية وأمور العادات يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتح فيها المجال للتدبير والتطوير في أمور الدنيا التي ليس فيها نص يعني من الكتاب والسنة يأمر فيها بشيء معين، وإنما هي من الأمور المباحات، مثل يعني كيفية الأكل، كيفية الشرب، كيفية المشي، كيفية الجلوس، الركوب، كذا. كل هذه الأمور يمكن للناس أن يجددوا فيها، أحدثوا طريقة في الأدوات للأكل مثلا لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كالأكل بالملعقة، الأكل كذا، المركوبات لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالسيارات والطائرات وكذا. كل هذا لا يدخل في تعريف البدعة. وهذا أمر يعني مهم أن نعلمه، لأن أهل البدعة دائما يجادلون عندما تجد شخصا مثلا يزيد في الأذان ما لم يكن في أذان النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزيد في الصلاة أو في أي عبادة من العبادات ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مثلا يصلي يقول في التشهد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يزيد كلمة سيدنا على صيغة التشهد. إذا جئت إيه وتقول له يعني هذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان يقول ولا الصحابة قالوه وكذا، يقول لك طيب ما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه طيارات وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يركب سيارة ولا كان عندهم ميكروفون ولا كذا ولا. فنقول لا، هناك فرق. يعني هذه أمور، أمور العبادة ليس فيها مجال التجديد والتطوير. العبادة ليس فيها مجال الإنسان يستحسن شيء يقول الله هذا شيء يعني جيد وحتى ممكن نضيفه للعبادة، لا. لكن أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها للناس أن تجدد وتطور وتستعمل أدوات وآلات وكذا، لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم لم يمنع من هذا. وكذلك أيضا نلاحظ يعني ضابطا مهما في تعريف البدعة، وهي وهو يعني أنها ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين المهديين، وذلك يعني لضرورة اتباع الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبمراده من كلامه. فتجد دائما أهل البدعة يدعون التمسك بالقرآن، التمسك بالقرآن، وذلك لأن القرآن كما قال علي رضي الله عنه وغيره قال إيه، القرآن حمال أوجه، القرآن حمال أوجههم. يعني تجد الآية يمكن أن تحتمل تفسيرات عديدة، لكن أي هذه التفسيرات هو الصواب والتفسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك دائما من علامة أهل البدع أنهم يطعنون في السنة. لماذا؟ لأن السنة هي التي تفضح بدعتهم وتكشف ضلالهم. فتجد دائما أهل البدع يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون إنكارها والتكذيب بها. لماذا؟ لأن السنة هي التي تفسر القرآن. الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله تعالى أنزل الذكر، هنا الآية، هذه الآية فيها تفسيرا، التفسير الأول وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني في سنتك لتبين لهم مراد الله تعالى بالقرآن. هناك تفسير آخر وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي لتبين لهم القرآن. الذكر هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. فسميت السنة ذكرا، وهذا ليس بعجيب لأن الله تعالى سمى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي هو صاحب السنة سماه الله تعالى ذكرا، فقال الله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، ذكرا رسولا يتلو عليكم آياتنا. فإذا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، وهذا إيه البدل يعني يفسر ذكرا ما هو هذا الذكر رسولا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه ذكر، وسنته من الذكر الذي أنزله الله وتكفل الله بحفظه. فإذا السنة تفسر القرآن، ثم يأتي بعد ذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم الخلفاء، الخلفاء الراشدون، فهمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعين علينا أن نتبعه. يعني لو حصل اختلاف في فهم حديث، الصحابة رضي الله عنهم فهموه بطريقة وفرقة من الفرق أو مذهب من المذاهب الحادثة فهموه بطريقة أخرى، إذا أي الفهمين أولى بالصواب؟ لا شك أنه فهم الصحابة رضي الله عنهم، نتبع فهمه ونتبع يعني طريقتهم في العمل بهذا الحديث، لأنهم أهل اللغة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أحواله وعلموا مراده صلى الله عليه وسلم. طيب النصوص التي تنهى عن البدع والإحداث في الدين كثيرة، منها جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه النسائي ورواه أحمد والنسائي والدارمي وغيرهم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خطا، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خطا، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال هذه، وقال يعني هذا سبيل الله اللي هو الخط المستقيم، وقال وهذه سبل اللي هي الخطوط القطار المنحرفة عن اليمين وعن الشمال، قال وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول منه. وجاءت كذلك النصوص عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، نصوص كثيرة في التحذير من البدع وبيان شرها وخطورتها. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، رواه الدارمي والحاكم وغيرهم. الاقتصاد في السنة يعني الاقتصاد والتوسط والاعتدال في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، يعني لو أن إنسانا يعني يذكر الله سبحانه وتعالى على الطريقة المسنونة، يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم وأذكار بعد الصلاة وكذا، ويحافظ على الطريقة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، فهذا القدر المعتدل المتوسط يعني خير من الاجتهاد في البدعة، خير من شخص مثلا يجلس يقول الله الله الله 10,000 مرة ويجهد نفسه ويتعبه على طريقة مبتدعة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ولا الصحابة يفعلوا هذا، فهذا مهما اجتهد ومهما يعني فعل لا يمكن أن ينال أجر من اقتصد في السنة واقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة، رواه اللالكائي وابن بطة العكبري. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة، يعني مجرد النظر إلى أهل السنة تتأسى بهيئته ويعني تتعلم من هيئته حتى لو لم يعني تسمع منه كلامه، فالنظر إلى أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة. لذلك يعني علماء أهل السنة وكذا يقتدى بهم وينتفع يعني حتى بمجرد النظر إليه. يعني أيضا من النصوص التي جاءت في الحث على السنة وذم البدعة والتنفير عنها والتحذير منها ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في أثر رواه البيهقي والدارمي، قال معاذ رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا، إن من ورائكم فتنا، يعني بعدكم ستأتي فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. معاذ يخبر أنه طبعا إخبار كيف الصحابي يخبر بأشياء ستحصل في المستقبل، القاعدة أن الصحابي إذا قال شيئا يعني مما لا يقال من قبل الرأي فيكون قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هذا الصحابي ممن يعني يحدث من كتب أهل الكتاب، لكن الصحابي ممن لا يحدث من كتب أهل الكتاب ويخبر عن شيء غيبي سيقع، فبالتأكيد أنه إيه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاذ هنا رضي الله عنه يخبر أنه سيأتي يعني بعد زمانه فتن يكثر فيها المال، المال يكون كثيرا ويفتح فيها القرآن، يعني يسهل إيه تعلم القرآن ويكثر حفظة القرآن ويكثر معلم القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والحر والعبد والكبير والصغير والرجل والمرأة. قال فيوشك أن يقول قائل ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. انظروا إلى يعني البصيرة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، يعني أخبرهم يعني بما يعني قد حصل ووقع، وهم يعني أخذوا هذا وفهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يوشك أن يقول قائل ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، يعني ما الضرر يعني عندما تسمع أولا أن القرآن سينتشر ويأخذه الناس، تقول ما الضرر، خير خلي الناس كلها تحفظ القرآن وتعلم وتفهم القرآن وكذا. لا، المصيبة أنه عندما يكثر هؤلاء الذين يحفظون القرآن وليسوا على يعني إخلاص وعلى طريقة مستقيمة، يبدأ إيه أحدهم يقول طيب أنا حافظ القرآن وكذا والناس لا تتبعني. قال يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أتبع لهم غيره. قل عشان يتبعني الناس لازم إيه أخترع لهم إيه طريقة جديدة وكل شيء، يعني أنا متميز فيه، أنا إيه متميز فيه، يعني جبت لهم شيء يعني جديد لم يعهدوه من قبل، فيبتدع بدعة، اخترع طريقة جديدة في العبادة، له طريقة الشيخ الفلاني وكذا، فيبدأ يشتهر بها ويتبعهم الناس. قال معاذ رضي الله عنه فإياكم وما ابتدع، أو فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدعه ضلالة، فإنما ابتدعه ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق، كما ذكرنا رواه البيهقي والدارمي واللالكائي. فإذا هنا معاذ رضي الله عنه يحذر من أشياء وقعت، وقع الذي خاف منه معاذ أن القرآن سينتشر ويعلمه الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى، ويبدأ يقول القائل إيه قد قرأت القرآن ما للناس لا يتبعوني فيتبع بدعا حتى يتبعه الناس. وقال عمر رضي الله عنه فيما رواه الدارمي والآجري، قال رضي الله عنه سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله عز وجل. سيأتي أقوام يجادلونكم بشبهات القرآن، لأن القرآن كما ذكرنا حمال أوجه، فيأتي أهل البدع ويجادلون بالقرآن دائما طريقة أهل البدع. فقال فخذوهم بالسنن، عندما يأتي ويقول لك هذه الآية تدل على البدعة الفلانية، على صحة البدعة الفلانية، رد عليه إيه بالسنة. كما يأتي مثلا إنسان صوفي يحث على بناء القبور على المساجد، يجي ويقول لك يعني قال الله تعالى إيه، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية دليل على مشروعية بناء المساجد على القبور. فهنا إيه كيف ترد عليه؟ قال فخذوهم بالسنة، رد عليه بالسنة، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يحذر ما صنعوا، وقال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وغير ذلك من النصوص. جادلوهم بالسنن، سنن إيه تقطعهم، إذا السنن تفسر الآية. ثم إن الآية الكريمة قال الذين غلبوا على أمرهم، لم يقل الله تعالى قال الصالحون ولا قال العلماء، إنما قال إيه قال الذين غلبوا على أمرهم. وهل وأهل الغلبة دائما في القرآن يعني أهل ذنب، دائما الكبراء ووجهاء القوم وكبراء القوم كذا عادة يكونون يعني على باطل وعلى ضلال، من كلام صالحيهم ولا من كلام علمائهم، وإنما من كلام بعض كبرائهم من أهل الجهل والضلال. وحتى لو فرض أن هذا كان شرعا لأقوام من قبلنا، وهذا ليس بصحيح، هو لم يكن شرعا لهم، لأنهم لعنوا لما اتخذوا القبور مساجد. ف فلم يكن شرعا لهم. فحتى لو فرض هذا شرعنا جاء بخلافه، إذن إيه الذي يأتي ويجادلك بالقرآن فجادله بالسنة، فإن أهل السنة أعلموا بكتاب الله عز وجل. وقال عثمان الأزدي فيما رواه ابن وضاح في كتاب البدع قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له أوصني، فقال عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع. ومن وصية حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا أو للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود واللالكائي وأبو نعيم إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها التحذير من البدع. والبدعة شر من المعصية، البدعة شر من المعصية، فجاء هذا في كلام كثير من أئمة السلف. فقال سفيان الثوري رحمه الله قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لماذا كانت البدعة أسوأ من المعصية؟ لأن صاحب المعصية يعلم أنه على خطأ، إنسان يعني يشرب الخمر ولا إنسان يشرب الدخان ولا يفعل يعني معصية من المعاصي لن يعني يقول لك إنه على حق وإنه على صواب وكذا، وإنما يعني في العادة يكون عالما أنه على خطأ ويكون يعني شاعرا في نفسه بتقصير، وربما إيه يدعو الله تعالى أن يوفقه للتوبة وكذا. لكن صاحب البدعة يكون مفتخرا بما هو عليه، يكون مفتخرا بما هو عليه، هو يظن أنه يتقرب إلى الله تعالى وأنه يعني على صراط مستقيم. لهذا كانت البدع يعني شرا من المعاصي. طيب البدع يعني كما يستفاد مما ذكرنا تنقسم إلى يعني نوعين، إلى بدع يعني عملية تتعلق بالعبادات والأعمال، وبدع اعتقادية تتعلق بالاعتقاد، هناك بدع تتعلق بالاعتقاد كالفرق الضالة التي يعني عندها بدع اعتقادية كالجهمية والمرجئة والخوارج والرافضة والمعتزلة وغير ذلك من أنواع البدع الاعتقادية. وهناك بدع عملية كالبدع مثلا يعني يزيد في العبادة ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم كالبدع في الأذكار وفي الصلاة وفي غيرها. والبدعة يعني لها ضوابط ولها أنواع، ف يعني لا يكون العمل موافقا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون العمل موافقا للسنة حتى يكون موافقا لها في الكمية والكيفية والزمان والمكان والجنس والسبب. يعني هذه ستة أشياء في العبادة لابد أن توافق السنة. فأول شيء الكمية، العبادة لابد أن توافق السنة في كمياتها. فمثلا صلاة الظهر من جهة عدد الركعات المأذون فيها 4 ركعات، فإذا أي زيادة في الصلاة إذا الإنسان يعني زاد في عدد الركعات فجعلها 4 أو نقص في عدد الركعات فجعلها 3، والإنسان يريد أن يقول مثلا الصلاة خير والنصوص يعني تحث على الصلاة وفضل الصلاة عظيم، فيخلي الظهر بدل ما هي 4 ركعات خليها 5، فهذه بدعة لا تقبل منه هذه الصلاة. وكذلك الكيفية، العبادة أيضا لها كيفية ولها ترتيب معين وكيفية معينة، ليس للإنسان أن يخل بالكيفية المشروعة. مثلا في الوضوء لو أن إنسانا يريد أن يتوضأ ويغسل رجليه قبل وجهه مثلا أو شيء من هذا القبيل فهذا أيضا يدخل في دائرة البدع، يدخل في دائرة البدع إذا يعني غير صفة الوضوء وغير كيفيته عما كانت عليه كيفية الوضوء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الزمان، العبادات المؤقتة بأزمنة محددة، فتغيير هذه الأزمنة أي تغيير في الأزمنة عن الأزمنة التي حددها الشرع يعتبر هذا من الابتداع والإحداث. الصلاة لها مواقيت، يبدأ وقتها من كذا وينتهي في كذا، الحج له ميقات، الصوم له مواقيت زمنية، وأنا الثمن أراد أن يغير الصيام بدل رمضان يصوم شهر آخر هذا يعني بديلا عن رمضان هذا بدعة. كذلك أيضا حصل هذا للأسف في أمريكا، يعني البدع يعني مرجعها إلى اتباع الهوى، الناس يتبعون أهواءهم ويغيرون الدين ليوافق أهواءهم. فحصل في أمريكا أن بعض المساجد غيرت صلاة الجمعة، قالوا بدل الجمعة صلي الجمعة يوم الأحد، قالوا بدل نصلي الجمعة يوم الليل الجمعة يكون عندهم عمل وكذا والأحد عندهم عطلة فيحولوا صلاة الجمعة خلوها يوم الأحد بدل الجمعة. كذلك المكان لابد من التقيد بالمكان الذي حدده الشرع، إذا هناك عبادة قيدت في الشرع بمكان معين نكد داخل غير مقيدة المكان خلاص افعلها في أي مكان، لكن هناك عبادات مقيدة في الشرع بمكان معين إذا تغيير هذا المكان يعتبر ابتداعا في الدين وإحداثا، مثل عبادة الحج، الحج له مناسك محددة وأماكن محددة سواء يعني منى أو عرفات أو المزدلفة أو كذا، فتغيير هذه الأماكن جعل مثلا الناس مزدحمون بعرفات فيجعل مكانا للوقوف غير عرفات أو مكانا للرمي غير المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ليرمى فيه، وهكذا أي تغيير في مكان العبادة يندرج في دائرة البدعة غير في مكان الذي حدده الشرع. كذلك يعني جنس العبادة، فالعبادة يعني لها أجناس معينة، فالتعبد بجنس آخر لم يشرع يدخل في دائرة العبادة. يمثلون لهذا النوع مثلا الأضاحي، الأضاحي مثلا شرعت بأجناس معينة كالإبل والبقر والغنم، شرع التضحية بها والعقيقة بها مثلا، فلو إنسان يريد مثلا يضحي بدجاجة ولا يضحي بفرس مثلا أو كذا فهذا يعتبر ابتداعا، التضحية شرعت بأجناس معينة. حصل بالفعل كل هذه الأشياء يعني قد تضحكون منها لكنها وقعت، يعني حصل العام الماضي في تركيا مفتي تركيا يعني أفتاهم بالتضحية بالدجاج في عيد الأضحى، للأسف الشديد يعني مفتي تركيا وكذا أفتاهم عندهم يعني سمعتم بهذا؟ هل بعضكم سمع في المغرب أيضا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم سمعنا واحد يعني ضحى قال يعني عنه وعن أمه. لا حول. نعم منع الناس من التضحية، أظن يعني واحد يعني ضحى وقال إن عنه وعن أمته يعني كذا. نعم لا حول أي لا حول ولا قوة. هذا يعتبر تغيير الجنس هنا، يعني الشرع حدد الأضحية من جنس معين فتغييرها بجنس آخر هذا يعتبر نوع من التغيير في العبادة يدخل في دائرة البدع. كذلك السبب لابد يعني الإنسان يتقيد بالأسباب الشرعية ولا يربط العبادة بالسبب لم يربطه الشرع بهذا السبب. من أمثلة ذلك يعني قيام الليل مثلا، قيام الليل مشروع لكن إذا الإنسان ربط قيام الليل مثلا بمناسبة معينة، إذا حصلت هذه المناسبة يقوم فيها الليل، إذا لم تحصل لا يقوم، مثل إحياء مثلا ليلة الإسراء والمعراج مثلا أو ليلة 27 من رجب بدعوى أنها هي ليلة المعراج أو كذا، فمثلا تخصيص وقت يعني السبب من الوقت الذي يدعى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه يوم المولد تخصيصه في عبادات معينة وهكذا، فهنا يعني ربط هذه العبادة لأنها لا تفعل إلا عند سبب معين وإحداث هذا السبب، وربط العبادة بالسبب لم تربط به في الشرع، كل هذا من يعني أنواع البدع. ونعتذر يعني عن الإطالة، ومعنا فضيلة الشيخ